فعندما نسأله ما هي السنة في قراءة صلاة الجمعة؟ نعم، اتفق على أنه يستحب الإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة والثاني بالمنافقين، وذهب جمهور الفقهاء الحنفي والشافعي والحنابلة إلى أنه أيضا يستحب قراءة سبح وهل أتاك، وهكذا أيضا يستحب قراءة الجمعة وكذلك هل أتاك. فهذه هي السنة في صلاة الجمعة ما ذكر في الأحاديث المختلفة وهي عند مسلم، تارة يقرأ بهذا وتارة يقرأ من الآخر، ولكن حصل الاتفاق على الجمعة والمنافقين. والصحيح ما ذكره النووي رحمه الله أنه يقرأ بهاتين في وقت وهاتين في آخر، فهما سنتان. وهكذا ما ذكره ابن القيم أيضا أنه لا بأس أن يقرأ أحيانا بالجمعة وهل أتاك، وذكر هذا في خصائص الجمعة الخصيصة 12 من خصائص الجمعة، جمع السنة في الجمعة أي السور التي يقرأ بها في الجمعة. طيب، مثلا هل يشترط أن يتولى الصلاة من خطب؟ هل يشترط أن يتولى الصلاة من خطب؟ الجواب لا يشترط أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، لا يشترط أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، ولو خطب خطيب وصلى آخر فلا بأس، فلو خطب خطيب وصلى آخر فلا بأس، لأن الواجب هو إقامة الخطبة والصلاة، لأن الواجب هو إقامة الخطبة والصلاة من غير شرط. من غير شرط أن يكون ذلك من إمام واحد، من غير شرط أن يكون ذلك من إمام واحد، وإن كان المستحب والأولى، وإن كان المستحب والأولى أن يتولاهما إمام واحد، كما كان ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الخلفاء الراشدين، وفي عصر الخلفاء الراشدين. قال الشوكاني في السيل الجراب، قال الشوكاني في السيل معلقا على قول الماتن ويجوز أن يصلي غيره، معلقا على قول الماتن ويجوز أن يصلي غيره، قال رحمه الله ولا بأس من إعادة القول إذا طال الفصل كما هو معلوم من لغة العرب. قال الشوكاني في السيل الجرار معلقا على قول الماتن، تعيد القول مرة ثانية لطول الفصل، قال رحمه الله هذا جائز. قال رحمه الله وأما قوله ويجوز أن يصلي غيره فذلك خلاف السنة، فذلك خلاف ما جرت به السنة، فذلك خلاف ما جرت به السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم يصلي بالناس، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم يصلي بالناس مدة حياته، مدة حياته، ثم كذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، ومن بعدهم، بل كان هذا هو الأمر، بل كان هذا هو الأمر المستمر عند أمراء الأمصار فضلا عن الخلفاء، بل كان هذا هو الأمر المستمر عند أمراء الأمصار فضلا عن الخلفاء. انتهى السيل الأول 612 صفحة. انتهى كلام الشوكاني. لكن كما تقدم أنه من حيث الجواز يجوز، والأولى ما ذكر، والأولى ما ذكر أي أن يتولى ذلك الخطيب. لكن كما تقدم أنه من حيث الجواز يجوز، والأولى أن يتولى ذلك الخطيب. فلا يجعل هذا من شروط الخطبة أن يصلي بهم نفس الخطيب، أو من شروط الصلاة أن يصلي بهم نفس الخطيب، ما هو صحيح هذا. ولا كذلك أيضا أن يكون ممن حضر الخطبة، فإن بعضهم قال نعم يجوز أن يصلي بهم غير الخطيب لكن يكون ممن حضر الخطبة، أما يأتي واحد متأخرا ما حضر الخطبة ثم يقدمون لحسن صوته مثلا ولحفظه خطأ عند بعضهم. والصحيح أنه يجوز سواء كان حضر الخطبة أو لم يحضر الخطبة، ومن أهل العلم من اشترط أن يكون ممن حضر الخطبة هذا النائب، وهذا ليس بلازم، ربما يتأخر واحد ويكون أحفظهم من كتاب الله الخطيب تعب أو يريد أن يقدم غيره يقدمه، يقدمون الأقرأ. وبعض العلم اشترط أن يكون حاضرا للخطبة. هذه المسألة التي تضاف إلى القراءة في الجمعة، فيضاف إليها أنه لا يشترط أن يتولى الصلاة من خطب، ولكن الأولى الذي عليه رسول الله وخلفاؤه وأمراء الأمصار أنهم كانوا يتولون الصلاة وهم يتولون الخطابة، لكن كان هناك عذر لا بأس، إذا تعب أو شيء هذا ما فيه شيء حتى من غير عذر إذا أراد، لكن خلاف السنة، السنة أن يتولى الصلاة نفس الخطيب، وإن تولاها غيره صحت. قال رحمه الله، أخذ حديثا، قال عن زيد ابن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة، رواه أحمد برقم المجلد الرابع، مجلد الرابع 72 و300، والنسائي في السنن 93 و100، والرقم 1591، وأبو داود برقم 1070، هؤلاء الخمسة إلا الترمذي، أبو داود برقم 1070 والمجلد الأول 46 و600، وابن ماجة الأول 415، وابن خزيمة الثاني 359، من طريق إياس، كلهم من طريق إياس ابن رملة الشامي، من طريق إياس ابن رملة الشامي، قال شهدت معاوية وهو يسأل زيد ابن أرقم، قال شهدت معاوية وهو يسأل زيد ابن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم، هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال فكيف صنع؟ قال فكيف، قال نعم، قال فكيف صنع؟ قال نعم، قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة الحديث، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص الحديث المذكور. والحديث بهذا السند ضعيف، والحديث بهذا السند ضعيف، إياس ابن رملة مجهول كما قال الحافظ، إياس ابن رملة مجهول كما قال الحافظ، ولكن الحديث صحيح بشواهده، ولكن الحديث صحيح بشواهده، فله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجة قال اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد. اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما شئتم فقد أجزأكم، أيما شئتم فقد أجزأكم. وفيه بقية بن الوليد رواه عن شعبة عن المغيرة بن مقسم الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن أبي صالح به أي عن أبي هريرة، عن أبي هريرة ولم يصرح بالتحديد، أي بقية وبقية كن أو بقية أحاديث غير نقية وكن منها على تقية، ولم يصرح بالتحديد في طبقات الإسناد كلها، ففيه عنعنة الوليد رواه بالعنعنة وبقية مدلس، وتدليسه من شر التدليس، أنواع التدليس، لذلك يقولون بقية أحاديثه غير نقية فكن منها على تقية. وأخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلا، لم يذكر أبا هريرة. وأخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلا، وصحح أحمد الدارقطني إرساله فيما ذكر الحافظ الترخيص. فحديث أبي هريرة الراجح فيه الإرسال، وله شاهد آخر من حديث ابن عمر عند ابن ماجه وإسناده ضعيف، فيه جبار بن المغلس ومندل بن علي وضعفه في الزوائد، ضعيف قال لي ضعف جبار ومندل. وثالث من حديث عمر بن عبد العزيز، وثالث من حديث عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيد بأهل العوالي، مقيد بأهل العوالي أي أنه رخص لأهل العوالي، عوالي المدينة. وأما أهل المدينة الذين هم حاضرون ما رخص بهم، وإنما رخص لأهل العوالي بعيدون عن المدينة. عند البيهقي وإسناده منقطع. وخامس من حديث عثمان عند مالك في الموطأ موقوفا، مقيدا بأهل العوالي أيضا. وخامس من حديث عثمان عند مالك في الموطأ موقوفا مقيدا بأهل العوالي أيضا. قال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، أي عثمان يقول، قال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العوالي أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع، يشق عليهم فرخص لهم بالذهاب، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد آذنت لكم. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. والعوالي قرى بظاهر المدينة تبعد عنها 4 أميال وقيل 3 أميال، وقيل 3 وأبعدها 8، أبعد العوالي 8 أميال. وهكذا شاهد سادس عن وهب بن كيسان أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم، وهذا ثابت كما سيأتي عن ابن الزبير. قال اجتمع عن وهب بن كيسان أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة وإسناده صحيح. وإسناده عند النسائي عن معمر بن بشار عن محمد بن بشار عن يحيى الغطان عن عبد الحميد بن جعفر عن وهب به. وأخرجه أيضا أبو داود عن عطاء بن أبي رباح بنحو ما قاله وهب. بن كيسان، أي عن ابن الزبير، أنه اجتمع عيدان إلى آخره. وله طريقان عند أبي داود. قد خرج هذه الطرق الباني وغيره إذا أصحاب المسند. الأولى من طريق الأعمش عن عطاء، والأعمش مدلس، نعم، يضاف إياس بن أبي رملة، سقطت علينا. الأولى من طريق الأعمش عن عطاء، والأعمش مدلس، وقد رواه بالعنعنة عنه، من طريق الأعمش عن عطاء، والأعمش مدلس وقد رواه بالعنعنة عنه. ولكن الجمهور على الاحتجاج بعنعنته حتى يثبت أنه دلسه، وهذا الذي يسلكه الشيخ الألباني وغيره، أن عنعنة الأعمش مقبولة سواء كان الراوي عنه شعبة أو غير شعبة، حتى يثبت أنه دلس الحديث. فإن ثبت أنه دلس ردت العنعنة. هذا الذي عليه الجمهور، أنهم يقبلون عنعنة الأعمش، وأظن في الصحيح المسند مقبولة، ذكر له بعض الأحاديث. من يفيدنا يا أخوان عن عنعنة الأعمش الصحيح المسند؟ هل أمضاها الشيخ وأمرها؟ ولكن الجمهور عن الاحتجاج بعنعنته حتى يثبت أنه دلسه. والطريق الثاني عن ابن جريج قال عطاء. وإسناد هذه الطريق صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم. وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلسا، فقد روى ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عنه. هذه الفوائد أفادها العلامة الألباني رحمه الله. فقد روى ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عنه أنه قال: إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه. وهنا في الإسناد قال عطاء، ولم يقل حدثنا عطاء، فهو مدلس يخشى من تدليسه، لكن قد صرح هو بنفسه كما روى ذلك عنه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح إليه أنه قال: إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه. وإن لم أقل سمعت، فإذا سمعت وقال سواء في شأن عطاء عن ابن جريج، أو عن ابن جريج يعني عن عطاء، ابن جريج عن عطاء، فهي سواء قلت أو قلت قال أو قلت سمعت، كله سواء عندي. فهذا من مسموعاتي يعتبر، وهذا يفيدك جدا. إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعت. وهذه فائدة مهمة. وانظر صحيح أبي داود. الحاصل كما ترى، هذه الشواهد تدل على ثبوت هذا الحديث الذي هو من طريق إياس بن أبي رملة، فهو ثابت بشواهده، وإن كان كل طريق لا تسلم، لكن له شواهد مع ما ذكر عن ابن الزبير بأسانيده الصحيحة إليه، وبعضها بالعنعنة، لكن سمعت أنه ثابت الأعمش الجمهور على الاحتجاج بعنعنته. وهكذا ابن جريج قال قال عطاء هذا يجرى مجرى سمعته، كأنه قال سمعته، فهو من المسموعات. وهكذا في الباب عن عثمان ثابت أيضا أنهم رخصوا لمن اجتمع في شأنهم عيدان أنهم يكتفون بالجمعة، أو أنهم يكتفون بالعيد، إذا حضروا العيد يكتفون به، والجمعة تسقط وليست بواجبة، إلا أن في أثر عثمان الترخيص لأهل العواني فقط. وأما المسألة يأتي الكلام عليها إن شاء الله، وهي مسألة إذا وافق العيد الجمعة فهل تسقط الجمعة أو لا تسقط. هذا كله صحيح مسند ما شاء الله. قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، هذا واحد. وقال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد. وهكذا أيضا من طريق أخرى بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة الأيامي إلى آخره. وهكذا قال حدثنا ابن أبي شيبة أيضا حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الله، وأيضا هذا من طريق طلحة بن مسرف، والآخر من طريق أيضا الأعمش عن منهال عن زادان. إذن الشيخ يحمل عنعنة الأعمش على السماع، وأخرجها في الصحيح المسند ومن غير طريق شعبة، فهي محمولة على السماء عند الجمهور، وأنها مقبولة، عنعنة الأعمش مقبولة ما لم يأتي ما يدل على أنه دلس، وإلا تقبل وتمضى من غير اعتراض عليها. وهذه جملة من الأحاديث الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله من أهل التحري في هذا الباب، والصحيح المسند من أحسن كتب الشيخ رحمه الله تحريا. إذن هو كما ذكر الشيخ رحمه الله الألباني إن شاء الله. كل هذه في ربما الكتاب تحتاج الجهاز هذا يطلعها كلها، الأحاديث الذي ذكرها عن الأعمش بالعنعنة جملة منها. سبحان الله، هنا ربما صحيح المسند يفيدنا بطريق واحدة هذا الحديث الآن. قال أبو داود وهو الصحيح المسند، جميل أحسنته، حدثنا محمد بن طريف البجلي قال أخبرنا إسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد. أضيف هذا أن أثر عطاء في الصحيح المسند من طريق الأعمش من عنعنة عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير، أثر عطاء يعني عن ابن الزبير، يقال أثر ابن الزبير، صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، وصلينا وحدانا، كان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة، أيده ابن عباس وقال أصاب السنة، أي أن الجمعة ليست بلازمة، إذا صلى الشخص العيد فالجمعة ليست بلازمة عليه، من هذه الحيثية أصاب السنة أنه يسقط الوجوب. وأما من حيث خروج الإمام وصلاة الإمام فرسول الله يقول إنا مجمعون، فالأولى أن يجمع الإمام، وسيأتي أنه لا يلزمه التجميع بالناس، ولكن الأولى أن يجمع، لأن رسول الله قال إنا مجمعون، ورخص لهم من أراد أن يحضر يحضر الذي صلى العيد، وإنا مجمعون. وهذه المسألة إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الغد. فما حال هذا الأثر الآن أو هذا الحديث الذي في الباب حديث زيد بن أرقم، ما حاله؟ تفضل. ضعيف من طريق إياس بن أبي رملة من طريق إياس بن أبي رملة وهو مجهول، ولكن له شواهد يثبت بها. من يذكر شيئا من الشواهد التي ذكرناها؟ حديث أبي هريرة، حديث عثمان، حديث ابن الزبير صاحب السنة رفعه، ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أحسنت، هذه كلها في الباب تدل على ثبوت أصل هذا الحديث، وأن الحكم ثابت عند الاجتماع، اجتماع العيد والجمعة.